يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله: يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفاء. قال الله تعالى: لا يستطيعون نصرهم، أي لا تقدر الآلهة على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأدل وأحقر وأدحر، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل. وقوله: وهم لهم جند محضرون، قال مجاهد: يعني عند الحساب، يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها، ليكون ذلك أبلغ في خزيهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم. وقال قتادة: لا يستطيعون نصرهم، يعني الآلهة، وهم لهم جند محضرون. والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا، إنما هي أصنام. وهكذا قال الحسن البصري، وهذا القول حسن، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقوله: فلا يحزنك قولهم، أي تكذيبهم لك وكفرهم بالله. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي نحن نعلم جميع ما هم عليه، وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. ولا يحزنك قولهم، قلنا إنه الوقف، فلا يحزنك قولهم هنا، يعني بعض يعني من يقرأ ويخطئ في ذلك، ولذلك كتبوا عليه ميم علامة وقف لازم، يعني معنى ذلك إن الكلام منفصل عما بعده. نعم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم يقول الله سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان، أولم يعلم الإنسان أنا خلقناه من نطفة، كوننا خلقناه من نطفة من مني، يعني ليس من أمر كبير، وإنما هو من ماء مهين، من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو فاجأنا أن يكون خصما يعني لنا، يخاصمنا، مبين واضح الخصومة، يعني عجيب، خلقناه من نطفة شيء حقير مهين من ماء مهين، ثم انتصب لنا مخاصما بين الخصومة، هذا عجيب. ألا يفكر؟ ألا يعتبر؟ ألا ينظر في خلقه؟ فكيف يفعل هذا؟ وضرب لنا مثلا، وجعل لنا مثلا، يعني كالمثل السائر، يعني شيء غريب، صفة عجيبة. وهو قوله يعني ماذا؟ وضرب ونسي خلقه، نسي مماذا خلقناه وكيف خلقناه، ثم ضرب لنا مثلا. قال: ما هو ضربه المثل؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم، وهي مفتت، من يحييها؟ استغرب ذلك وجعل لنا مثل هذا، فهذا شيء غريب. قل يا محمد لهؤلاء: يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة هو الذي يحييها ثانية مرة، يعني أول وإليه وإذا يعني أول مرة وهو بكل خلق عليم، والله سبحانه وتعالى بكل خلقه عليم يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أي من الشجر الرطب من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أنتم توقدون من ذلك من الشجر الأخضر، من الغريب هذا نوع من الشجر، ويعني إذا أراد الإنسان إذا لم يجد نارا أخذ غصنا رطبا من هذا ومن هذا غصنين، ويعني ويسوي بينهما يعني يضرب بعضهما بالآخر فيتكد نار، هذا شيء غريب، نار، هذا شجر رطب ما هو يابس رطب، ثم خرج منه نار. فالذي يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يفعل هذا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والبعث والنشور. الذي أنشأ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أو من الشجر الأخضر، معناه أن الشجر الأخضر يعني إذا تقادم العهد يكون يابسا ثم تكدون منه النار مطلقا يعني، وليس نوعا معينا، الأول نوع معين جعله الله تعالى لهذا. قال فإذا أنتم منه توقدون أي توقدون النار من ذلك الشجر، وهذا شيء غريب، فاستدلوا بهذا على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن قدرته وعلمه محيطان بجميع المخلوقات. نعم. قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفتته ويدريه في الهواء وهو يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من آخر ياسين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخرهن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاصي بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله تعالى هذا بعدما أرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. يعني أولم ير الإنسان له سبب نزول ذلك أن أبي بن خلف قال هذا أو عاص بن وائل قال هذا، وكلاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ويميتك الله ويحشرك إلى نار جهنم. نعم. قال ونزلت الآيات من آخر ياسين. وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله أولم ير الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين، كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما روى الإمام أحمد عن بسر بن جحاش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله تعالى ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مسيت بين برديك وللأرض منك وأيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ورواه ابن ماجه. ولهذا قال

ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة، ورواه الترمذي في الشمائل والنسائي. نعم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على خشيتك ما تعلم به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعلنا وصاحب الدنيا، واتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا وعيدنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.